بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، ففي مساء السبت الثالث من شهر صفر عام 1442 للهجرة، الموافق 16 من صفر، الموافق 3 من أكتوبر 2020، نجتمع في هذه الليلة لمدارسة موضوع مهم. هل التفويض مذهب السلف؟ كان مقررا أن نتناول هذه النقطة في ختام المجالس السابقة التي كانت بعنوان هل لله مكان؟ هل التفويض مذهب السلف؟ أي هل التفويض لمعاني الصفات، صفات الله عز وجل؟ نحاول أن نبسط الموضوع هذا غاية الإمكان إن شاء الله عز وجل. فنحن عندنا ثلاثة مذاهب، عندنا ثلاثة مذاهب: إثبات الصفات بمعانيها اللائقة لله عز وجل، والمذهب الثاني تفويض معاني الصفات، أي نثبت ألفاظا ثم نقول لا نعلم معناها: استواء لا نعلمه، نزول لا نعلم معناه، يد لا نعلم معناها. المذهب الثالث يقال له التأويل لصفات الله، هو في الحقيقة أن ترد هذه الصفات أو بعض الصفات إلى صفات أخرى. فاليد تؤول بالقدرة. ما معنى تأويل بعض الصفات إلى صفات أخرى؟ الإشكال ليس في كل الصفات. هناك صفات زعم المتكلمون أن ظاهرها التشبيه أو توهم التشبيه، وهذا في صفات كثيرة خبرية ثابتة بالكتاب والسنة، فصفات ذاتية وصفات فعلية: اليد، الوجه، العين، القدم، الأصابع، الاستواء، النزول، الرحمة، الفرح، الغضب، صفات كثيرة جدا. فقالوا تؤول أي نصرفها عن ظاهرها، وفي النهاية سنحيلها ونرجعها إلى صفة أخرى أثبتوها. هم أثبتوا عدة صفات بناء على الدليل العقلي، أثبتها صفات عقلية أو صفات المعاني: القدرة، السمع، البصر، العلم، الكلام، الإرادة. فإذا جاءت مثلا صفة اليد قالوا تؤول بالقدرة، إذا جاءت صفة الرحمة تؤول بالإرادة، يعني يرحم المؤمنين أي يريد أن يثيبهم. إذا جاءت صفة النزول ينزل ربنا قالوا ينزل الملك، ينزل ملك ربنا. إذا جاءت استوى على العرش، استوى تؤول إلى استولى، وهكذا. إذن عندنا ثلاثة مذاهب في التعامل مع هذه الصفات. يعني أولا نقول الصفات التي يقولون لها عقلية، هذه السمع والبصر والقدرة، هذه متفق على إثباتها. الصفات الخبرية التي ثبتت بالخبر من الكتاب والسنة، سواء كانت ذاتية كالوجه واليد والعين والقدم، أو كانت فعلية كالنزول والاستواء والفرح والضحك والمحبة والغضب والسخط والرضا، هذه حصل فيها النزاع. مذهب الإثبات، وهذا المذهب الذي دل عليه الكتاب والسنة والصحابة عليه الصحابة والتابعون والأئمة، إثبات للألفاظ وإثبات للمعاني، ولكن تفويض الكيفية. يعني لو قيل لنا كيف استواء الله نقول لا نعلم، نقول كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لو قيل لنا كيف نزوله نقول النزول معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه، أي السؤال عن الكيفية، بدعة. مذهب الإثبات. مذهب الثاني يقول مذهب التفويض، تفوض المعاني، تفويض المعنى. استواء لا نعلم معناه، يعني كلمة مجهولة، كلمة مجهولة. استوى على العرش كلمة مجهولة، مثل الحروف التي في أوائل السور، يقولون مثل الحروف المقطعة ألف لام ميم، يقول ليس لها معنى. مثل ما أتيت بكلمة غير عربية، دينز مثلا، رينجز، كلمة هكذا غير معلومة. طيب هذا كثير في القرآن، صفات كثيرة كلها غير معلومة. يعني يد الله شيء أضافه الله إليه اسمه يد، يا دال يد، ما معناه لا نعلم. مذهب التفويض. مذهب التفويض هذا يقولون هو مذهب السلف. فنحن هنا نجيب على السؤال: هل التفويض هذا المخترع هو مذهب السلف؟ المذهب الثالث مذهب التأويل، أراحوا أنفسهم، قالوا هذه لا يجوز ويستحيل أن يوصف الله بهذه الصفات، مستحيل أن يوصف الله بهذه الصفات، فنؤولها. نحن الآن نريد أن نقول لماذا نحن نحتاج إلى تفويض أو تأويل. يعني لماذا لا نأخذ الخيار الأول وأن نقول لله صفة اسمها اليد، الله أعلم بكيفياتها، والله له صفة النزول، النزول معلوم في اللغة، نزول من أعلى إلى أسفل، لكن الله أعلم بكيفية النزول، الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. لماذا نفر من الإثبات هذا ونذهب إلى التأويل أو التفويض؟ هذا السؤال الأول، والإجابة عليه هذه لب القضية، حتى يعني تدرك المسألة ليست ورعا إنه أنت لا تعلم معنى هذه الصفة فتقول أفوض، لا، هذه عقيدة. لماذا يؤولون أو يفوضون، يعني المتكلمون لماذا يؤول؟ لأن إثبات الصفة على ظاهرها مستحيل عندهم. يقولون دل الدليل العقلي على استحالة اتصاف الله بأن يكون له يدان، دل الدليل العقلي على استحالة اتصاف الله بالنزول. ما هو الدليل العقلي هذا؟ كما شرحنا من قبل، لا تخف حين تسمع الدليل العقلي هذا، أدلة مضروبة، أدلة فاسدة. دليل حدوث الأجسام والأعراض أعطينا عنه فكرة، دليل التركيب أدلة مشكوك فيها. لعلي نقلت لكم قول الآمدي في جزئية أو مقدمة ما تحله الحوادث فهو حادث، يقول هذه قضية مشكوك فيها، الآمدي نفسه لا يسلم هذا. إذن هؤلاء القوم ذهبوا للتأويل أو للتفويض لأن إثبات الصفة على ظاهرها محال عندهم. طب نحن ما علاقتنا بهذا؟ طب والذين لا يعرفون الأدلة العقلية هذه، يعني الصحابة ما عرفوا الجوهر ولا العرض، ونقلنا كلام ابن عقيل أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر، فما عرفوا دليل حدوث الأجسام ولا عرفوا دليل التركيب، والسلف قاطبة بل كانوا يذمون هذا من أدرك منهم الدليل وذمه. إذن فالذين لا يعلمون هذه الأدلة العقلية التي توجب استحالة اتصاف الله بالصفات باقون على الإثبات. أنت الآن تتعامل مع نص عربي نص عربي فصيح. الأصل أن الكلام يحمل على الحقيقة، الأصل أن الكلام يحمل على ظاهره، الأصل أن الكلام مفيد وله معنى لفظ. كلامنا لفظ مفيد، الكلام اللفظ المفيد المعنى، هذه أصول واضحة. لكم أن تتخيلوا أن رجلا أسلم، أو رجل من عامة الناس يعرف اللغة العربية، ما سمع أبدا بالأدلة العقلية التي عند المتكلمين، ثم بدأ يقرأ في كتاب الله وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فتمر عليه النصوص، تمر عليه بل يداه مبسوطتان يد الله فوق أيديهم وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. واضح جدا سيؤمن بكل بساطة أن الله يأتي يوم القيامة، وأن الله يجيء للفصل بين الناس، وسيسمع حديث النزول يسمع حديث النزول فيرجو رحمة الله ويؤمن بنزول الله على ظاهره، ويسمع نبيه صلى الله عليه وسلم يثبت الأصابع ويثبت القدم. كل من قرأ القرآن والسنة ولم يتلوث بالدليل العقلي المزعوم فهو باق على الإثبات قطعا، وهذا حال ملايين المسلمين ولله الحمد الذين لا يعرفون الأدلة المزعومة هذه، وأنتم تقرؤون باختصار للأسف في شروح الحديث أو في التفسير التي يكتبها الأشاعرة، فيقولون ماذا التعاون مع هذه الصفات، إما التأويل وإما التفويض، هم لا يذكرون المستند. بعضهم يصرح لاستحالة، لاحظوا المستند، استحالة اتصاف الله بهذه الصفات، يقول هذا يدل على الجسمية، هذا يجعله جسما إلى آخر كلامهم الذي نحن أشرنا إلى بطلانه وضعفه. أحب أن أشير قبل أن ندخل، أحب أن أشير إشارتين. الإشارة الأولى، ماذا لو أثبت الإنسان الصفة ونزه الله عن كل مشابهة للمخلوقين، هل يمنع هذا المتكلمون؟ بعضهم يقول كلاما جميلا مثل الآمدي، إنه هذه الظواهر لو أثبتناها على نحو غير صفاتنا وغير ما نتخيل من وغير ما نتخيل يقول على نحو لو أثبتنا بها على غير صفاتنا وعلى ما نتخيل من أحوال بل مخالفة لصفاتنا، كما أن ذاته مخالفة لذواتنا، وهذا لا يقود إلى تشبيه ولا تجسيم، يقول هذا جائز، هذا وإن كان في نفسه جائزا، ولكن القول بإثباته من جملة الصفات يستدعي دليلا قطعيا. القوم عندهم مشكلة، سبق أن قلنا إن هذه الأدلة النقلية عندهم لا تصلح لإثبات الصفات أصلا. يعني أنتم تنخدعون حينما تناقشون من يقول لك استوى على العرش، هذا نحن نؤوله، يا أخي هو يقول في عقيدته أن القرآن والسنة لا يصلحان لإثبات الصفات أصلا. فحتى لو أنت أثبتت الاستواء بغير مشابهة ونزهت الله عن اللوازم والمشابهات أو أثبتت النزول، يقول لك لكن دليل هذه الصفة لا يصلح. خذوا هذه العبارة، نكمل كلام الآمد، يقول هذا وإن كان في نفسه جائزا إنه صفة تكون على غير الصفات المخلوقين، لكن القول بإثباته من جملة الصفات يستدعي دليلا قطعيا. القرآن والسنة عندهم ليس قطعيا، هناك احتمال، يقول هذه الظواهر وإن أمكن حملها على هذه المدلولات فقد أمكن حملها على غيرها أيضا، يعني يمكن تحمل على معنى من التشبيه، ما دام النص في احتمال تركناه. هذا في كتاب غاية المرام صفحة 138. في صفحة 200 الآميدي يقول في غاية المرام: ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة، قال: وهي بأسرها ظنية. لاحظوا الجملة الآتية: ولا يسوغ، لا يجوز، ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية، فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإرادها. يعني عندك الظواهر من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، هذه كلها ظنية لا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية. إذا قضية لما يقول لك نحن الآية هذه تفوت أو تأول، هو أصلا لا يرى أن هذه الآية تصلح دليلا لإثبات الصفة. الصفة لا تثبت إلا بدليل قطعي، ولهذا السبع صفات التي أثبتها يقول لأن العقل دل عليها، لأن العقل دل عليها، ليس لأن القرآن دل عليها، لأن العقل دل عليها، القدرة والإرادة. ثم يقول: والحمد لله القرآن موافق. وأما هذه الصفات النزول، الرحمة، الاستواء، اليد، العقل لم يدل عليها، صفات خبرية ليس هناك دليل قطعي نثبت به. فكيف وإذا كان الدليل العقلي بزعمهم يدل على استحالة؟ يعني عندهم الآن مشكلتان: إنه هذه الصفات ثابتة بدليل ظني، القرآن كله ظني، الدلالة والسنة كلها ظني، هذا الدليل ثابت، هذا الصفة ثابتة بدليل ظني، هذه مشكلة أولى. المشكلة الثانية أن الدليل العقلي المزعوم يرى استحالة اتصاف الله بهذه الصفة. إذن وقد أغلق على نفسه باب الهداية بالقرآن، ونقلنا في المجلس السابق هل لله مكان الجزء الثالث كلام الرازي في أن القرآن مستحيل أن يكون هداية في باب الصفات، مستحيل أن يكون هداية. التنبيه الثاني: وجد من المتكلمين من أثبت الصفات بلا تأويل وبلا تفويض، يعني المذهب الثالث هذا الحق موجود حين عند المتكلمين، لكن بعضهم يحاول إخفاءه. السنوسي وهو من كبارهم في شرح المقدمات صفحة 122 ذكر ثلاثة مذاهب، ذكر التأويل والتفويض، ثم قال: المذهب الثالث حمل تلك المشكلات على إثبات صفات لله تعالى تليق بجلاله وجماله لا يعرف كنهها. هذا عين ما نقوله. قال: وهذا مذهب شيخ أهل السنة الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه. يا الله، الأشعري عنده مذهب ثالث، احفظوا هذا النقل، الأشعري عنده مذهب ثالث. التأويل والتفويض هذا الذي في كتب المتأخرين، ما يحكون غيره. السنوسي يقول: هناك مذهب ثالث هو مذهب شيخ أهل السنة أبي الحسن. ما هو المذهب الثالث؟ خذوا العبارة: حمل تلك المشكلات، يعني هذه النصوص التي توهم التشبيه، حمل تلك المشكلات على إثبات صفات لله تعالى تليق بجلاله وجماله لا يعرف كنهها، لا يعرف حقيقتها. ما قال لا يعرف معناها، نحن نقول هكذا: لا، الصفة لا يعرف كنهها ولا حقيقتها ولا كيفية اتصاف الله بها سبحانه وتعالى، إنما نعلم معناها. لا يعرف كنهها، وهذا مذهب شيخ أهل السنة أبي الحسن الأشعري، وهذا في شرح المقدمات للسنوسي صفحة 122. النقطة الأولى معنا: بدعة التأويل وإجماع السلف على منعه. السلف لم يكن عندهم دليل عقلي يقول لهم إن الصفات هذه مستحيلة، وبالتالي مضوا على ظاهر القرآن وظاهر السنة والأصل في الكلام الحقيقة، والأصل أن الكلام على ظاهره، فأثبتوا الصفات وحكوا الإجماع على ذلك. الصفات على الحقيقة، الصفات تجرى على ظاهرها، وبالتالي حرموا التأويل. والتأويل كما قلنا، التأويل أو التفويض هو متفرع على أن تقول إن ظواهر هذه النصوص محالة، وأن الدليل العقلي أثبت استحالتها وأنه يجب أن تنفى عن الله، كل هذا السلف لا يعرفونه، وبإجماعاتهم أن نصوص الصفات تثبت كما هي على ظاهرها، يجرونها على ظاهرها. وسيأتي معنى أن التفويض يجب أن ينفى الظاهر، يجب أن تنفي الظاهر، يجب أن تقطع بنفي الظاهر. عندنا نصوص كثيرة لأئمة السلف في حكاية الإجماع على أن الصفات على ظاهرها وعلى أنها على الحقيقة. من أقدم هذه النصوص كلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما جميعا، يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل. أولا هو يعتمد على القرآن والأحاديث في إثبات الصفات خلافا للآمدي والمتكلمين جميعا. احفظوا هذه النقطة، القوم عندهم القرآن والسنة لا يصلح لإثبات الصفات لأنه ليس قطعيا، يعني فيه احتمالات، ليس قطعية الدلالة. الرازي يقول أن النص هذا لا يكون قطعيا إلا إذا سلم من عشرة احتمالات، ولا يسلم أبدا، احتمال التخصيص واحتمال النسخ واحتمال الإجمال واحتمال وجود معارض عقلي، هذا لا يمكن. كيف نأتي لك باحتمال عدم وجود معارض عقلي؟ بزعمك عندك معارضات عقلية كثيرة. محمد بن حسن يقول: اتفق الفقهاء كلهم من مشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة. لاحظوا من فسر اليوم شيئا، هذه هذا النص عند اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والعرش للذهبي وغيره. الحافظ ابن حجر نقله في الفتح الباري الجزء 13 صفحة 418، قال: فمن فسر منها شيئا وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. ما معنى من فسر منها فقد قال بقول جهم؟ هذا سيفيدنا فيما بعد أن لفظ التفسير كان مشهورا عند الجهمية، إذا جاءت الصفة قالوا: لا لا لا، هذه لها تفسير، لها تفسير، يعني لها تأويل. جهم يقول: من فسر منها شيئا فقد وقال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء، يعني تفسير الجهمية ينفي الصفات. التفسير ليس المعنى، ليس المعنى هنا، هذا تفسير. ولهذا لابد من معرفة مصطلحات الأهل العلم في أزمنتهم. سيأتي معنى أن الجهمية كانوا يعبرون عن التأويل بالمعنى أو يعبرون عن التأويل بالتفسير، عن تأويلاتهم الفاسدة. من فسر، لكن أهم شيء عندنا، أهم شيء عندنا أن محمد بن الحسن يحكي الاتفاق على إثبات الصفات بالكتاب والسنة، ولم يفرق بين صفة وصفة، لا صفة عقلية ولا صفة ذاتية ولا فعلية، ولا كل الصفات تثبت بالكتاب والسنة الصحيحة الأحاديث التي جاء بها الثقات. طيب، على قول المتكلمين، ما دامت النصوص الكتاب والسنة لا تصلح لإثبات الصفة، إذن هم يخدعونك حين يقولون لك ممكن تأخذ بالتفويض وتثبت الصفة التي في الحديث. لا لا، هو عنده لا يصح أن تثبت الصفة بالحديث أو بالقرآن، أنت ستثبت كلمة مجهولة، انتبه لهذا. لا تظن في مذهب التفويض عندهم أنك تثبت صفة اسمها صفة اليد لا تعلم معناها، لا، أنت تثبت كلمة اسمها اليد أضيفت إلى الله، أنت تثبت شيئا اسمه النزول أضيف، لا يقول أنه صفة، لأن القرآن والسنة لا يثبتان صفة عندهم، عندهم لا يثبتان صفة. احفظ هذه أيضا، لأن التفويض هذا مجرد ستار وخدعة، مجرد حيلة للهروب من نصوص الكتاب والسنة، لأنه ما يستطيع يقول لكل إنسان القرآن لا يصلح لإثبات الصفات، السنة لا تصلح إثبات الصفات، ما يستطيع يقول هذا، فيقول لك لا بأس، وعندنا مذهب اسمه التفويض، خذ به، يعني يقول يد لا نعلمه لا، لكن هل نقول صفة؟ لا لا، ما في صفة، القرآن لا يثبت الصفة. مضى معنى كلام الآمدي، لابد من دليل قطعي على إثبات الصفة. لا إله إلا الله. الحافظ بن عبد البر في التمهيد يقول: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. لاحظ، القرآن والسنة كل الصفات، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات، إذن مصدرنا الكتاب والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، بعيد عن التكييف. أفادنا ابن عبد البر فائدتين: الإجماع على أن الكتاب والسنة هو مصدر إثبات الصفات، خلاف المتكلمين يقولون لا يصلح القرآن والسنة لإثبات الصفة، ليس مصدرا. وأفادنا فائدة ثانية: أن أهل السنة مجمعون على إثبات الصفات على الحقيقة. تعرفون إذا أثبتت الصفات على الحقيقة انهار التأويل والتفويض تماما. التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى الاحتمال المرجوح لقرينة، التفويض كذلك صرف اللفظ عن ظاهره ولكن دون تعيين معنى آخر كما سنذكر. يعني لا يقوم التأويل والتفويض إلا على المجاز، أما إذا أثبت صفة حقيقية انهار شيء اسمه التأويل والتفويض. أهل السنة مجمعون على إثبات الصفات على الحقيقة. لهذا قوام السنة الأصفهاني لفت الانتباه لهذا المعنى. قوام السنة الأصفهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة في الجزء الأول صفحة 482 يقول: ودليل آخر أن من حمل اللفظ على ظاهره وعلى مقتضى اللغة حمله على حقيقته، ومن تأوله عدل عن الحقيقة إلى المجاز. قال: ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله. المتأول لابد أن يصرف الحقيقة، وكذلك المفوض. وسيأتينا أن هذا التأويل، أن هذا التفويض هو تأويل إجمالي بتصريحهم. فكل من قال إن صفات الله على الحقيقة فهو بريء من التأويل والتفويض. كل من آمن بأن الصفات على الحقيقة وهو هذا مجمع عليه فهذا بريء من التأويل والتفويض. والمؤول والمفوض في الحقيقة لا يثبت الصفة، يعني المؤول ما يثبت صفة اسمها اليد، بل اليد معناها القدرة، هو يقول ورد النص لكن أولها بالقدرة. ما يثبت صفة اسمها المجيء، هذه محالة في حق الله، هذه صفات الأجسام عندهم، وإنما يثبت مجيء الملك. إذن المؤول لا يثبت الصفة في الحقيقة وينفي الحقيقة، المفوض كذلك يثبت لفظا مجردا مجهول الهوية والمعنى. يعني إذا سمعت يد الله قد تكون اليد هذه بمعنى القدرة، وقد تكون اليد بمعنى النعمة، وسيأتي معنى أنه قد تكون أي معنى إلا المعنى الحقيقي. يعني شرط التفويض عندهم أن تنفي المعنى الحقيقي أولا. يعني مثلا الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، هذا ينفى تماما، ثم نبدأ نقول هل معنى استولى، هل معنى كذا، هل معنى كذا. لابد من نفي المعنى الحقيقي. هذا أخونا يسأل عن من يكفر أبي حنيفة، ما علاقة هذا بموضوعنا يا أخي؟ استغفر الله العظيم. ابن قدامة رحمه الله يحكي الإجماع على أن التأويل خلاف مذهب السلف. ابن قدامة رحمه الله يحكي الإجماع، عنده كتاب اسمه ذم التأويل. ذم التأويل يقول: ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله. أيضا ركزوا على المصدر، عندنا عند أهل السنة تثبت الصفات بالكتاب والسنة، ليس كما يقول آمدي أن هذه الأدلة ظنية بأسرها لا تثبت الصفة. لاحظ يقول من غير زيادة عليها، ابن قدامة من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها. يمنع التأويل الذي يخالف ظاهرها، إذن هو مؤمن بظاهرها، ويمنع التأويل ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. هنا مسك بعض الناس في قضية وردوا معناها، ردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم. سيأتينا معنى المعنى، ما معنى المعنى في يعني في كلام المتقدمين. ثم قال ابن قدامة رحمه الله في نفس الكتاب: فقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رحمة الله عليهم بما نقلناه عنهم جملة وتفصيلا. يعني ابن قدامة وجماعة كبيرة حتى الجويني يرون إجماع السلف على منع التأويل. فالذي يأتي لك ويقول لك التأويل جائز والتفويض جائز، هذا مخالف للسلف. لابد أن يعترف أن التأويل بدعة، التأويل بدعة. ليس عندنا مذهبان سائغان، يعني لو فرضنا أن التفويض هذا صحيح فالتأويل باطل. وسيأتي أن التفويض تأويل، التفويض تأويل، تأويل إجمالي باعترافهم. فابن قدامة هنا يقول: قد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رحمة الله عليهم بما نقلناه عنهم جملة وتفصيلا واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك. قال: ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة، بل قد بلغني عمن يذهب إلى التأويل لهذه الأخبار والآيات الاعتراف بأن مذهب السلف فيما قلناه. ورأيت لبعض شيوخهم، بعض شيوخ المؤولة، في كتابه قال: اختلف أصحابنا في أخبار الصفات، فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل مع نفي التشبيه عنها، قال هو مذهب السلف. قال ابن قدامة: فحصل الإجماع على صحة ما ذكرنا. هناك إجماع على منع التأويل، ليس التأويل مذهبا سائغا. عند الأشاعرة التأويل هو المرجح في مذهبهم، عندما يحكون القولين التفويض يقولون هذا ومذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. الخلف مذهبهم التأويل، التأويل هو العمدة، التأويل هو العمدة عندهم. والتفويض هذا أكذوبة، التفويض بهذه الطريقة التي يقولونها نسبتها إلى السلف أكذوبة. خذوا هذا النقل الجميل عن أبي العباس أحمد بن علي المقريزي. المقريزي صاحب الخطط أو اسمه المواعظ والاعتبار، كتاب المواعظ والاعتبار، المقريزي الجزء الرابع صفحة 188، يحكي لك الأمر تاريخيا. تاريخيا يقول: ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات. الله أكبر، هذا هو الحق. لو أن الصحابة استشكلوا صفة من الصفات وظنوا أنها على غير لغتهم المفهومة لسألوا. لو كانت هناك إشارة أو تلميح من النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفات هذه ليست اليد بمعنى اليد وليس المجيء بمعنى المجيء، وليس، كانوا بدأوا يسألون: طيب يا رسول الله، ما هي اليد إذن؟ فيقول لهم إما القدرة، أو يقول لهم كلمة من حروف مجهولة، دنجرز، أي حاجة. فلما سمعوها وقرأوها وما سألوا، دل كما يقول المقريزي: بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات؟ قال نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا. وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك، مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه، ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة، فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذا. الله أكبر. وهذا الذي ندعو إليه، كونوا على كتاب السنة. أنتم لم تعرفوا دليل التركيب ولا دليل حدوث الأجسام، فلم يقم عندكم دليل على منع هذه الصفات، هذا أولا. وثانيا، نحن نقول قولهم إن العقيدة لابد فيها من دليل قطعي، هذا بدعة. ونقلنا الإجماع، نقل الإجماع على إثبات العقيدة بخبر الواحد، نقل الإجماع على ذلك أبو المظفر السمعاني في الانتصار له الحديث، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. من أين لكم أنه لابد من دليل قطعي ثم تدون تقول القرآن ليس قطعي الدلالة حتى يسلم من 10 احتمالات؟ من أين لكم هذا؟ هذه بدعة المعتزلة. السلف يجرون النصوص على ظاهرها، وستعلم أن التفويض لابد فيه من نفي الظاهر، لابد فيه من نفي الظاهر. خذوا هذا النقل في أن السلف يجرون الصفات على ظاهرها. الخطابي رحمه الله، غفر الله له، عنده أشياء، ولكن حكى مذهب السلف. قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. هناك من يتعمق في الإثبات والعياذ بالله حتى يشبه. الذهبي لما نقل كلام الخطابي، هذا في كتاب العلو للذهبي، قال: وكذا نقل الاتفاق عن السلف في هذا الحافظ أبو بكر الخطيب، يعني الخطيب البغدادي، ثم الحافظ أبو القاسم التيمي الأصفهاني وغيرهم. هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن السلف يجرون الصفات على ظاهرها. التفويض لابد فيه من نفي الظاهر. طيب، السلف يجرون الصفات على ظاهرها كما سمعتم، ومجمعون على أنها على الحقيقة. طب قارنوا هذا الكلام بكلام الرازي حين يحكي عن السلف. الرازي يقول في أساس التقديس صفحة 137، يقول: الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف. لاحظوا كيف سيحكي مذهب السلف. يقول: حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها. سأعيد الجملة. حاصل هذا المذهب، مذهب السلف عند الرازي، أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها. أنا أقسم بالله عز وجل أن لو جلستم 100 سنة لن تجدوا حرفا عن السلف في هذا القطع بأن مراد الله منها شيء غير ظواهرها، والآن سمعتم أنها على ظاهرها وأنها على الحقيقة. قال: ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى، ولا يجوز الخوض في تفسيرها. وقال جمهور المتكلمين: بل يجب الخوض في تأويل تلك المتشابهات. أولا، هذا اعتراف منهم أن المتكلمين مبتدعة. هو اعترف من السلف عنده أنه لا يجوز الخوض في تفسيرها، والمتكلمين يؤولونها. اعتراف منه بأن المتكلمين أتوا بدعة، ولكن ما نسبه إلى السلف عار تماما عن الصحة، عار تماما عن الصحة. القطع بأن ظاهرها غير مراد وأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها، هذا عار عن الصحة. بعض الناس الآن يقول لك أنت إذا أثبتت الصفات على الحقيقة، حقيقة اليد الجارحة، حقيقة كذا كذا، أولا إذا كنت تشكك في هذا فأنت ترد إجماع السلف على إثبات أن الصفات على الحقيقة، هذا أولا. وثانيا أنا أقول لك هناك جبال من الأئمة يصرحون بأن الصفات حقيقية وعلى الحقيقة وينفون الجارحة، من هؤلاء الدارمي، الدارمي هذا الذي يعتبرونه رأس المجسمة، ينفي الجارحة ويثبت الصفات على الحقيقة، من هؤلاء الطبري، أبو الحسن الأشعري نفسه يصرح بأن اليد على الحقيقة والصفات على الحقيقة ليست على المجاز وينفي الجارحة، والسجزي وابن الزاغوني وابن تيمية والواسطي وابن القيم والذهبي، هؤلاء جميعا نقلت عنهم في مقالة التفويض وثقت هذا الكلام، يثبتون، لأنه بعض الناس يقول لك لا إذا أثبتت الصفات على الحقيقة فلا بد أن تكون الجارحة ويد مثل يد المخلوقين ويد الآدميين ويد، هذا باطل، هي صفات حقيقية لائقة بالله، لأن الصفات كالذات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، ذات الله ذات حقيقية تثبتها، نعم أثبتها، تشبه صفات، تشبه ذوات المخلوقين، لا لا تشبه ذوات، الحمد لله، إذا كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فصفاته ذاته حقيقية، حقيقية متأكد، يقول حقيقية، إذا صفاته أيضا حقيقية ولا تشبه المخلوقين، إذا كانت ذاته حقيقية لا تشبه، يقول لك نحن في الشاهد ما نرى يد إلا اليد الجارحة، ونحن أيضا في الشاهد ما نرى ذات إلا جسم، ها أثبتت ذاتا ليست جسما، الحمد لله، ذاتا حقيقية، الحمد لله، أثبت صفة حقيقية أيضا ليست جارحة. هذا الإلزام ترى منقول عن جماعة كبيرة من الأئمة، منقول عن نقلته عن الأشعري نفسه وعن الباقلاني وعن ابن الزاغوني وعن الذهبي، يقولون هكذا، أنتم تقولون لو أثبتنا الصفات اليد على الحقيقة نثبت جارحة، لأننا لا نعلم في المشاهد يد إلا جارحة، نقول لهم ونحن لا نعلم في المشاهد ذاتا حقيقية إلا جسما، أثبتتم الذات الحقيقية بدون تجسيم، نحن أيضا نثبت اليد الحقيقية دون أن تكون جارحة، الجارحة هذه نقص لاجتراح الاكتساب، نثبت يد الحقيقية دون أن تكون تشبه يد المخلوقين، تعالى الله، تعالى الله أن يشبه المخلوقين. قدمت لكم أيها الأحبة أن ربنا سبحانه وتعالى أعظم من أن يشبه أحدا من خلقه أو يشبهه أحد من خلقه، وقدمت لكم أننا نعتقد أن التشبيه كفر، لكن الله عظيم جدا جدا، نحن لو حكينا عن مخلوق من مخلوقات الكرسي يسع السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، العرش هذا شيء خيال، عقلك البشري لا يصل إلى تخيل سعته، فلو شبه إنسان العرش بشيء من المخلوقات كان أحمق، فكيف لو شبه الله العظيم الكبير المتعال بشيء من خلقه. سأقرأ لكم نصا جميلا للذهبي رحمه الله في مسألة هذه، يعني هذا الإلزام، يعني إذا تثبتون الصفات إذن أنتم لابد من التشبيه، ما في إثبات صفة على الحقيقة إلا إذا كانت جوارح، الكلام الفارغ هذا. شوف الذهبي ماذا يقول، كلام منور جدا ومصدره أكثركم لا يعلمه، سأذكر المصدر في النهاية. قال الذهبي: فإن قيل لا تكون اليد حقيقة إلا جارحة وجسما، فإن قيل لا تكون اليد حقيقة إلا جارحة وجسما، قيل فما تقولون أنتم، فما تقولون في يد الله؟ فإن قالوا نقول بمعنى القدرة، قيل لهم فالقدرة لا تكون إلا عرضا ولا تعقل إلا عرضا، فإن قالوا إنما تكون عرضا فينا، قلنا إنما تكون جارحة فينا. الله على الجمال، يعني القدرة، أنا قدرتي الآن، قدرة قدرتي وإرادتي، هذه صفات تقوم بي أنا، هذه أعراض، أعراض تقوم بالمخلوقين. واليد بالنسبة لي جارحة، عندما أثبتت اليد لله قالوا لا تكون إلا جارحة، طب خلاص إحنا غلطانين. أنتم ماذا تقولون في اليد؟ قالوا نؤولها بالقدرة. طب القدرة لا تكون إلا عرضا، والله منزه عن العرض. قالوا لا، القدرة لا تكون عرضا، هذا فينا في المخلوقين. فنقول لهم واليد لا تكون جارحة إلا فينا، مدام خرجتم عن فينا هذه، مدام خرجتم عن المشاهد وجعلتم الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقين فالحمد لله. اليد فينا جارحة والقدرة فينا عرض، في حق الله القدرة ليست عرضا الحمد لله، واليد ليست جارحة. قال الذهبي رحمه الله ولما قلتم إن اليد إنما تكون حقيقة هذه الجارحة، لما قلتم ذلك؟ بل إنما اليد لفظ مشترك، اسمعوا الكلام الآتي هذا، إنما اليد لفظ مشترك وهي بحسب ما تضاف إليه ومن جنس ما توصف بها، فإن كان الموصوف بها حيوانا كانت جارحة، وإن كانت تمثالا من صفراء وحجر كانت، أي اليد صفراء وحجر، اليد هذه بحسب ما تضاف إليه ومن جنس ما توصف به، فيد الحيوان تكون جارحة ويد التمثال الذي من حجر تكون يده من حجر. قال وإن كان تمثالا عرضا في حائط كانت عرضا، يعني لو رسمنا صورة في الحائط ولها يد فاليد ستكون عرضا. قال وإن كان ليس كمثله شيء وليس بجسم كانت ليس كمثلها شيء وليست بجسم، اليد بحسب ما تضاف إليه بحسب الموصوف بها، إن كان الموصوف بها ليس كمثله شيء وليس بجسم كانت ليس كمثلها شيء وليست بجسم. قال فإذا قلت مثلا عندي صنم من نحاس له يدان ورجلان، هل بقي يفهم أن يديه ورجليه جوارح لحم ودم؟ لا، ما دام صنم من نحاس إذن اليد ستكون من نحاس ليست من لحم ودم. وإذا قلت عندي نحت من خشب، هذا كلام الذهبي، إذا قلت عندي نحت من خشب له رجلان، هل يسبق إلى الذهن أنهما جارحتان أيضا من لحم ودم؟ الجواب لا. وإذا قلت ما أجسر يدي زيد على الكتابة، يد على الكتابة، هل الظاهر من هذا الكلام أن يديه غير جارحتين؟ أم هل إذا قلت إن الله عز وجل ليس كمثله شيء وليس بجسم ولا عرض ولا خلق وخلق آدم بيده، هل يفهم ذو لب أن يديه الكريمتين جسم أو عرض أو جارحة أو شبهها شيء؟ وكذلك إذا قلت قلوب العباد بين أصبعين أصابع الله عز وجل وإن الله ليس بأعور وحتى يضع رب العزة فيها قدمه، يعني جهنم، أو عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، فكما أنه سبحانه وتعالى لا يتصور في الذهن، ونحن نمنع أن يتصور إنسان لا تدركه العقول بالتفكير ولا الأوهام بالتصوير سبحانه، فكما أنه سبحانه لا يتصور في الذهن ولا يمثل في العقل، فكذلك يداه وسائر صفاته لا تصور في الذهن ولا تمثل في العقل. قال وإذا كان كذلك فصفة كل شيء بحسبه، فإن سبق إلى ذهننا كيفية الموصوف وتصورناه تصورنا صفاته، وإن لم يسبق إلى ذهننا يعني الموصوف ولم نتصوره لم يسبق إلى ذهننا الصفات. فإن قيل قد صار العرف أن اليد هي الجارحة المعهودة، قلنا وكذلك صار العرف أن العلم والسمع والبصر أعراض قائمة بأجسام، فما الفرق؟ الذهبي يقول فما الفرق؟ هتقول لنا اليد هذه في العرف صارت جارحة، نقول لك والعلم والسمع والبصر عرض يقوم بجسم. إذا قلت لا في حق الله ليست عرضا لأنه ليس كمثله شيء، قلنا واليد في حق الله ليست جارحة لأنه ليس كمثله شيء. هذا النص الجميل من رسالة للذهب اسمها إثبات اليد لله سبحانه. إثبات اليد لله سبحانه ضمن مجموع رسائل لتحقيق الدكتور عبد الله ابن صالح البراك، هي صفحة 42 إلى صفحة 44. كل هذا نحن نقول إن التأويل بدعة، وباعتراف المتكلمين أن السلف لم يكونوا على التأويل، زعموا أن السلف مفوضة، الحمد لله ليسوا مؤولة، ليسوا مؤولة، التأويل بدعة. أول شيء نحن هدمنا التأويل، من أول الصفات فقد ابتدع، من أول الصفات فقد خالف إجماع السلف. ابحثوا في كتب الأصول عن حكم من يخالف الإجماع. المسألة الثانية ننتقل إلى التفويض. التفويض تأويل إجمالي، ماذا قلت أنا؟ تأويل إجمالي، وهو جهالة وعمى وقدح في النبوات. كلمة خطيرة لك، ليست من كلامي بل من كلام إمام أشعري كبير سأذكر اسمه، قدح في النبوات. التفويض تأويل إجمالي. ما معنى تأويل إجمالي؟ التأويل أيها الأحبة قلت صرف اللفظ عن ظاهره أو عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. صرفنا اليد عن اليد إلى القدرة، صرفنا الاستواء عن الاستواء إلى أو عن العلو الذي هو معناه وظاهره إلى الاستيلاء. التفويض يأخذ المرحلة الأولى، يصرف اللفظ عن ظاهره ثم يتوقف، يعني مسكين هذا المفوض، جاهل وساذج، يصرف اللفظ عن ظاهره ثم يتوقف. لست أنا الذي قلت أنه تأويل إجمالي، لا، هذا كلام متكلمي أنفسهم في شرح جوهرة التوحيد عند قول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني أطلب التنزيه. قال: أوهم التشبيه، وسيمثل لك بالصفات التي توهم التشبيه وكيف يكون تفويض. قال: أو فوض، أي بعد اللحظة، عفوا. قال: أوله، أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد. ما في التأويل تؤول اليد إلى القدرة، الاستواء الاستيلاء، نزول الملك. أوله، أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد. فالمراد أوله تأويلا تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف، وهم من كانوا بعد 500، هذا اعتراف البيجوري، بعد 500 نشأ التأويل، وقيل من بعد القرون الثلاثة، لكن الحمد لله ليس في القرون الثلاثة، الدولمان المؤولة. وقوله أو فوض، أي بعد التأويل الإجمالي، أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف. وقال: هم من كانوا قبل 500 وقال قبل 300. ثم يقول: فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي، لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى. السلف والخلف، التفويض والتأويل، متفقان على صرف اللفظ على التأويل الإجمالي، صرف اللفظ عن ظاهره المحال. إذن هم يعتقدون أن الظاهر محال على الله، ثم يوجبون صرفه، هذا التأويل الإجمالي. لكنهم يقول: لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من ذلك النص وعدم التعيين. الذي يعين معنى بديلا هذا المؤول، الذي يسكت جاهلا هذا من المفوض. وضرب أمثلة، اسمعوا. قال: والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح، وسيمثل لك بالاستواء وباليد وبالمجيء، الصفات العظيمة هذه كلها يعني تشعر نعوذ بالله. قال: اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا المجسمة والمشبهة على تأويل ذلك. اتفق على التأويل، لاحظوا اللي هم معترفين ان السلف كانوا مفوضة وليسوا مؤولة، لكن في ضمن الكلام سيصرح لك ان السلف كانوا مؤولة تأويلا اجماليا. اتفق اهل الحق على التأويل، قال اتفق اهل الحق على تأويل ذلك لوجوب تنزيه تعالى عما دل عليه ما ذكر بحسب ظاهره مما يوهم الجهة. قال فمما يوهم الجهة يخافون ربهم من فوقهم. فالسلف يقولون فوقية لا نعلمها. وين قال السلف هذا؟ أين قال السلف فوقية لا نعلمها؟ وهذه الفوقية تحتاج أن تشرح معناها أن الله فوق. وحكينا لكم إجماعات في المجالس السابقة أن الله فوق العالم وبائن من خلق. قال والخلف يقولون المراد بالفوقية أي في العظمة. ثم قال ومنه قول الرحمن على العرش استوى. فالسلف يقولون استواء لا نعلمه الله. والخلف يقول المراد به الاستواء. أين قال السلف استواء لا نعلمه؟ نحن عندنا تفاسير السلف، أبو العالية ومجاهد يقولون علا وارتفع، وابن عباس يقول ارتفع، وسيأتي أكثر السلف كما حكى البغوي علا وارتفع. أين قال السلف استواء لا نعلمه؟ هذا من عندك أنت، كذبت أكذوبة اسمها التفويض ونسبتها للسلف فقط. السلف يقول استواء لا نعلمه، والخلف يقولون. بس لاحظوا، أولا هو يزعم، وهذا هو حقيقة التفويض، لابد من تأويل إجمالي نصرف اللفظ عن ظاهره. يعني إذا كان الاستواء ظاهره العلو فينفى، أولا تنفي المعنى الحق عندهم، تنفي المعنى الحق ثم تتوقف في التعيين، تقول كلمة لا أدري استوى، قد تكون بمعنى نزل، وقد تكون معنى كذا، وقد تكون معنى كذا، فتسكت. ثم قال فالسلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمهما. ذكر المجيء والنزول، يعني الله الله. قال مما يوهم الجسمية قول وجاء ربك، وحديث الصحيحين يقول حديث الصحيحين ينزل ربنا. قال فالسلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمه. أين قال السلف هذا؟ والخلف يقول المراد وجاء عذاب ربك أو أمر ربك، والمراد ينزل ملك، ينزل ملك، ملك ربنا فيقول عن الله. الملك سيقول من يدعوني، الملك سيقول من يدعوني فاستجب له. هذا كفر يا أخي. إذن احفظوا هذا، التفويض ليس مسلكا من مسالك الورع، إنه صفة كلنا قد يأتيه حديث لا يعلم معناه فيقول الله أعلم. التفويض مبدأ واعتقاد ومذهب يقوم على أركان. الركن الأول اعتقاد أن الظاهر محال على الله، أن ظاهر بعض النصوص صفات كالتي مثل بها المجيء والإتيان محال. الأمر الثاني القطع بأن هذا الظاهر غير مراد. الأمر الثالث وجوب صرف هذا اللفظ عن ظاهره. الأمر الرابع عدم تعيين معنى بديل. في الحقيقة في النهاية الله لا يوصف بالمجيء المعروف، لاحظوا، ولا يوصف بالنزول المعروف في اللغة، ولا يوصف بالإتيان المعروف، ولا يوصف بالرحمة المعروفة. كل هذا نفي للصفات. الظاهر محال يجب نفيه، القطع بأنه غير مراد، ثم توقف في المعنى فما يسكت، يقول والله إن الله أفرح بتوبة عبده. يعني الله نسب إليه كلمة اسمها أفرح، أفرح هذه مثل الجس، العم، أي شيء، أي كلمة مجهولة لا يدرى ما هي، لا يدرى ما هي. وهذه مكابرة، هؤلاء يكابرون أنفسهم، هو يعلم في نفسه. لهذا العاقل منهم يقول لا التفويض هذه جهالة، إيش التفويض هذا؟ التأويل أرحم، نذهب ونؤول شيء حتى نستريح نفسيا. ينزل يعني ينزل الملك خلاص، يفرح يعني يريد أن يكرمه، مع أن نحن نقول هذا الإرادة الإكرام، هذا بعد، أو الثواب بعد الفرح. يعني ربنا لما يفرح بك يكرمك. سبحان الله سبحان الله. أريد أن أقف على كلمة الظاهر. يعني دعوة أن هذه النصوص ظاهرها التشبيه هذه مصيبة. قد سبق أن قلت لكم أنهم يدعون أن ظواهر كثير من النصوص والتشبيه، وسبق أن قلنا لماذا الحكمة إذن من الإتيان بها في القرآن، فقالوا العرب محتاجين شوية تشبيه حتى لا يكفروا، ورددنا على هذه الأكذوبة أيضا والضلالة العظيمة جدا. الظاهر، أما نحن فنعتقد أن ظاهر كلام الله حق وعظمة وجمال وجلال وكمال، وقلوب الموحدين التي لم تتلوث بالتشبيه لا يخطر ببالها، قلوب الموحدين المعظمة لله لا يخطر ببالها إن يد الله مثل يد المخلوقين، تعالى الله عن ذلك، لا يخطر ببالها ذلك. ابن رجب رحمه الله له كلمة جميلة في الظاهر، هذا كلمة الظاهر، يعني لأنه صار للأسف صار يقول لك الظاهر التشبيه ونشره في الناس هذا. قال حافظ ابن رجب: وقد قال الخطابي في الأعلام، أعلام شرح صحيح البخاري، مذهب السلف في أحاديث الصفات، مذهب السلف لاحظوا إجراؤها على ظاهرها، هذا نص آخر، هذا مذهب السلف، ما قالوا ينفى الظاهر ونفي الكيفية عنها، هذا مذهب السلف. قال ابن رجب: ومن قال الظاهر منها غير مراد قيل له: الظاهر ظاهران، ظاهر يليق بالمخلوقين ويختص بهم فهذا غير مراد، وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام فهو مراد ونفيه تعطيل. هذا النص لابن رجب في فتح الباري الجزء الخامس صفحة 100. ومثله للذهبي: قد صار الظاهر ظاهران، لكن عبارة الذهبي جميلة أطول، والله الذهبي هذا يعني لهم حق يبغضونه، سبحان الله، إمام كبير. يقول الذهبي رحمه الله، شوف الكلام المنور هذا، يقول: قلت قد صار الظاهر اليوم ظاهرين، ليس ظاهر النصوص، لا، اليوم عند الناس صار هذا من كثرة التلبيس، أحدهما حق والثاني باطل. فالحق أن يقول إنه سميع بصير مريد متكلم حي عليم، كل شيء هالك إلا وجهه، خلق آدم بيده وكلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأمثال ذلك، فنمره على ما جاء ونفهم منه، لاحظوا الجملة هذه، ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى، نفهم ولكن كما يليق، ولا نقول له تأويل يخالف ذلك. والظاهر الآخر وهو الباطل والضلال أن تعتقد قياس الغائب على الشاهد على المخلوقين، وتمثل الباري بخلقه تعالى عن ذلك، بل صفاته كذاته فلا عدل له ولا ضد له ولا نظير له ولا مثل له ولا شبيه له، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. قال: وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي والله أعلم. هذا في سير أعلام النبلاء الجزء 19 صفحة 449. ثم قال عبارة جميلة أيضا، قال: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقادي أن ظاهرها غير مراد. هذا الذي يجمع لك هذا الذي ينسب التفويض الكاذب إلى السلف، يقول لك: السلف قالوا أمروها كما جاءت، وفي نفس الوقت يقول: السلف يعتقدون أن الظاهر غير مراد. هذه الذهب يقول: مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، إن الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، ولكن مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد. يقول الذهبي: فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران، أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف: الاستواء معلوم، يعني نفهم هذا هو الحق، وكما قال سفيان وغيره: قراءته وتفسيرها. يقول الذهبي: يعني أنها بينة واضحة في اللغة، معناها واضح لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف. قال: وهذا هو مذهب السلف، مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. قال الثاني: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر. قال: فهذا غير مراد، نحن ننهى عن هذا التشكل في الذهن، هذا تعالى الله عن ذلك. قال: فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، فكيف تتخيل، كيف تتخيل أنت الله لا مثل له ولم يصف لك كيفية صفته، كيف تتخيل؟ هذا ممنوع. قال وإن تعددت صفاته فإنها حق، ولكن ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا، ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف يسمع كلامه؟ قال والله إنا لعاجزون، كالون، حائرون، باهتون في حد الروح التي فينا. شوف المثال هذا اللي يضربه الذهبي، الروح التي فينا نحن ما عارفين حقيقتها، وكيف تعرش كل ليلة إذا توفاها الله، إذا توفاها بارئها، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن، وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره قائما ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار عليه بمراجعة رب العالمين، وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجه آدم القدر السابق إلى آخره. وكذلك نعجز عن وصف هيئتنا في الجنة، وصف الحور العين، نعجز عن وصف ذلك. يا أخي هذه مخلوقات نحن نعجز عن وصفها، فكيف تريد أن نتخيل الله؟ قال فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتها وكيفيتها، وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني. فالله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا الكلام أين قاله الذهبي؟ هذا في كتاب العلو، نصحتكم بكتاب العلو، هذا لابد لكل طالب علم أن يقرأ كتاب العلو. الذهبي له في تعليقات نيرة عظيمة غير الجامع الجميل الذي طيب. القدح في النبوات، احنا نقول التفويض مذهب جهالة. ما معنى جهالة؟ لعله وضح لكم جهالة. أولا ننفي المعنى الظاهر الذي هو الحق، عياذا بالله ينفون المعنى الظاهر الذي هو الحق، ثم يسكت ولا يتصرف في اللفظ، ويعني تقول استوى، ما تقول مستوى، يعني السلف يقول الله مستوى، لا ما تقول مستوى، ولا تقول بائن ولا الكلام هذا كله، ولا تزيد، تقول استوى. ما معنى استوى؟ تقول استواء لا نعلمه، كلمة نسبها الله إلى نفسه. تقول صفة؟ لا ما نقول صفة، ما يقولون صفة. وهذا مما سيأتي أنه فرق بين الحنابلة وبين الأشاعرة. الحنابلة يقول هذه صفة، اليد صفة ذاتية. لا ما في صفة، ما في صفة عند المفوض. اليد ليست صفة، اليد كلمة أضيفت إلى الله، النزول كلمة أضيفة إلى الله، المجيء كلمة أضيفة إلى الله، ليست صفة. انتبهوا. القدح في النبوات هذه عبارة خطيرة جدا، هذه عبارة أبو القاسم القشيري، هذا كبير عظيم عند الأشاعرة، أبو القاسم القشيري نقل كلامه الزبيدي رحمه الله في شرح إحياء علوم الدين إتحاف السادة المتقين الجزء الثاني صفحة 110. يقول الزبيدي نقل أن الجويني كان مذهبه التفويض. الجويني أو إمام الحرمين أولا كان مؤولا ثم انتقل إلى التفويض، وحكى إجماع السلف على التفويض، وهذا اعتراف أن التأويل بدعة الحمد لله. فهنا يقول الزبيدي وقد رده الإمام القشيري في التذكرة الشرقية حيث قال وأما قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله إنما يريد به وقت الساعة، يعني متى تقوم الساعة. هذا القول سيأتي معنا إن شاء الله، إنه ما يعلم تأويله إلا الله أو المتشابهات هذه هي الأمور الغيبية مثل وقت قيام الساعة، وقت نزول ابن عيسى لمريم، هذا اللي رجحه الإمام الطبري في التفسير، قول جابر بن عبد الله بن رئاب. هنا القشيري يرجح هذا، وما يعلم تأويله إلا الله وقت قيام الساعة، فإن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة أيان مرساها ومتى وقوعها، فالمتشابه إشارة إلى علم الغيب. هكذا أنا سأنقل الآن كلام القشيري بنصه. فالمتشابه إشارة إلى علم الغيب، فليس يعلم عواقب الأمور إلا الله عز وجل. ولهذا قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي هل ينظرون إلا قيام الساعة. وهذا لفتة جميلة، إن التأويل هو ما يؤول إليه الشيء، ليس معنى التفسير. قال القشيري: وكيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله؟ كيف يسوغ هذا؟ يقول: أليس هذا من أعظم القدح في النبوات؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالى، ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم. تعرفون الذي يستدل بهذه الآية ويقول وما يعلم تأويله إلا الله، ويقف ويقول هذا الصفات تدخل في هذا، وأن المقصود بالتأويل المعنى، هذا يجني جناية عظيمة جدا، يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الله، خلاص، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معنى الصفة، إذن هو يردد كلاما في القرآن في صفات الله لا يعلم معناها، ويزيد عليها صفات أخرى أيضا كالفرح والضحك والعجب والنزول والقدم لا يعرف معناها. والجهل بالصفة جهل بالموصوف، كما يقول القشيري. يعني هو يقول هذا كفر الذي تقولون، وهذا كفر، انتبهوا، أنتم لا تنتبهون. طبعا نحن سنبين الآية حق وما يعلم تأويلها إلا الله، لو أدخلنا الصفات فيكون معنى كيفية الصفة لا يعلمها إلا الله، لكن معنى الصفة لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، على الأقل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. أما إذا قلت إلا الله معناه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، سيأتي معنى عنصر خاص بهذا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أو لا يعلم؟ وإذا كان يعلم المعنى الحقيقي غير الظاهر، هل بينها أو لم يبينها؟ يا الله يا الله، لقد أوقعوا أنفسهم في مصائب. الحمد لله الذي عافانا ونجانا، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. القشيري يقول: أليس هذا من أعظم القدح في النبوات؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالى، ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم. أليس الله يقول بلسان عربي مبين؟ فإذا على زعمهم يجب أن يقولوا كذب، نعوذ بالله، يجب أن يقولوا كذب حيث قال بلسان عربي مبين إذ لم يكن معلوما عندهم، وإلا فأين هذا البيان؟ يقول: وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعى أنه مما لا تعلمه العرب لما كان ذلك الشيء عربيا؟ يقول: فما قول في مقال مآله إلى تكذيب الرب سبحانه. إن هذه المقالة التفويض تكذيب للرب سبحانه وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يردد أوصافا في حق الله لا يعلم معناها، ويزيد أيضا. قال: ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله، فلو كان في كلامه وفيما يلقيه إلى أمته شيء لا يعلم تأويله، لا يعلم تأويله إلا الله، لكان للقوم أن يقولوا: بين لنا أولا من تدعون إليه. كان هذا حجة للمشركين، يقولوا: أنت تنسب أشياء إلى ربك، إيش هذا اللي تقوله؟ لكن لاحظوا، هم يقولون، المصيبة العظيمة أن المتكلمين يقولون القرآن خاطب الناس بالتشبيه أصلا، وهذا تناقض كما سيأتي معنا. إذن القرآن مفهوم المعنى، الصفات مفهوم المعنى، ويراد منها إيصال رسالة تشبيه. ما تقول لي أن القرآن غير أن المعنى غير معلوم؟ يقول القشيري: فلو كان في كلامه وفيما يلقيه إلى أمته شيء لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، لكان للقوم أن يقولوا: بين لنا أولا من تدعون إليه وما الذي تقول، فإن الإيمان بما لا يعلم أصله غير متأت. قال القشيري: ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل أمر عظيم لا يتخيله مسلم، فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف. يعني القشيري من الآخر يقول لك التفويض كفر، التفويض عند القشيري كفر، القول بالتفويض كفر، يؤدي إلى تكذيب الله الذي قال عن القرآن بلسان عربي مبين، ويؤدي إلى القدح في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهل صفات الله، لا يعلم صفة وما يعلم تأويله إلا الله. لا تفرح لي بكلام المتأخرين لما يعلم تأويله إلا الله وتجري. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، قلت لا يعلم كفرت، وإن قلت يعلم أبطلت استدلالك بالآية يا جميل. ما عاد وما يعلم تأويله إلا الله، أصبح وما يعلم تأويله إلا الله والرسول. وإذا علمه الرسول أمكن أن يعلمه الراسخون؟ سيأتي الكلام على هذه النقطة. لا إله الله. ثم يقول يعني هل هؤلاء يرفضون التأويل في كل، القشيري كان مؤولا، يقول هل يرفضون التأويل في كل شيء أم فقط في حق صفات الله؟ يقول هذا عظيم جدا، فقط فيما يتعلق بالصانع وصفاته يجب التغاضي عنه، قال هذا لا يرضى به مسلم. يعني القرآن بين في كل شيء، وكل شيء له تفسير ما عدا الصفات. أنت لاحظ أن الصفات هذه، مثلا لو جمعنا الصفات الله التي يقولون توهم التشبيه ويراد تفويض معناها، ممكن نخرج مثلا بمئة نص من القرآن والسنة، كل هذا مجهول المعنى. يا ذا المصيبة. يعني وجاء ربك الملك صفا صفا، طب جاء الملك عرفناه، طب جاء ربك كلمة نسبت إلى الله لا نعرف معناها. المجيء قد يكون أي شيء، أي شيء بس غير المجيء، أي شيء لكن غير المجيء المعروف. إن لله وإنا إليه راجعون. أدلة بطلان التفويض، يعني للأسف إحنا ما يمكننا أن ننهي، والله إني أردت أن أنهي هذا الكلام موضوع التفويض في مجلس واحد، ولكن للأسف ما يمكننا ذلك. ولهذا أنا سأشير إشارة فقط لهذه النقطة ونتوقف. أدلة بطلان التفويض وبطلان نسبته للسلف، أول شيء نقول أنه مبني، التفويض مبني على باطل، مبني على أن الظاهر محال لقيام الدليل العقلي على استحالته. طيب نحن لم يصح عندنا هذا الدليل أصلا، دليل التركيب ودليل حدوث الأجسام، ولم يصح عندنا أن الظاهر محال، إذن بطل التفويض. أول شيء نبطل به التفويض أنه مبني. لاحظوا كثير من الناس لا يبين هذا البناء، لا يربط لك هذه المعلومة. التفويض والتأويل هذا كله فرع عن أن الظاهر محال، أن الظاهر يفيد التشبيه، أن الدليل العقلي قام على بطلان هذه الصفة، أن القرآن والسنة لا يصلحان دليلا لإثبات الصفة. أربع أشياء كلها باطلة عندنا نحن معاشر السلفيين، فما ترتب من بنى على ذلك باطل، أنه مبني على باطل. فنحن باقون على الأصل أن الكلام عربي مفهوم، أمرنا الله بتدبره على ظاهره على حقيقته كما أجمع السلف. وأضيف هنا، بل نبينا صلى الله عليه وسلم لا يكتفي، نبينا صلى الله عليه وسلم بكونه يقرأ القرآن فلا يبين إنه هذه خطأ وإنه لها معنى، ولا يكتفي بأنه يضيف صفات أخرى وهو يخاطب عربا يفهمون معنى الفرح ومعنى الضحك، وما ينبههم أبدا إلى ما في هذا من الكفر، ما ينبههم حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يسكت على باطل أو يقول باطلا. ولكن لن يكتفي بذلك، بل هو يقرب لهم المعنى ويثبت ما نسميه نحن القدر المشترك في المعنى. الآن انتبهوا لهذا، أنا الآن رجل عربي، لما قيل أمامي مثلا ينزل ربنا للسماء الدنيا، إذا لم أفهم النزول كان لابد أن أسأل ما معنى ينزل، لو كانت كلمة مجهولة ما معنى هذه الكلمة، إذا سكت فهمتها خلاص الحمد لله فهمتها الحمد لله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين للناس عظمة رحمة الله، أراد يقرب لهم معنى صفة الرحمة. الرحمة هذه أنت لو حبيت تعرفها ما تعرف تعرفها، حتى رحمة المخلوق هذا أمر وجداني قلبي، لو قلت لك عرف رحمة المخلوق ما تعرف، تقول شعور قلبي كذا، ثم ممكن تعرف بالثمرة ينشأ عنه كذا، ينشأ عنه الرحمة، ممكن تقول بلفظ مرادف الرحمة الرقة مثلا، رحمة الرقة مثل ما فسر ابن عباس الحنان بالرحمة، حنانا هي رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما رأى المرأة التي كانت تبحث عن ولدها في السبي، فلما أخذته ألقمته ثديها، ثم قال أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر ألا تفعل. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هل هناك أوضح وأجلى من هذا في تقريب المعنى؟ ده يريد يفهمهم أنتم تدركون الرحمة وترون الآن مثالا للرحمة، وهذه المرأة كيف عطفت على ولدها، الله أرحم بعباده. الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم أحب يبين لنا عظم فرح الله بتوبة عبده، وقال الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم في أرض فلات معه دابته عليها طعامه وشرابه، وذهبت دابته جلس ينتظر الموت فلما ونام فلما استيقظ وجد عند رأسه، شوف الفرح، أخطأ من شدة الفرح، قال يا الله يا رب يا، قال أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة عبده. إذن لو كان يريد أن يهدم المعاني هل سيعطي المثال هذا؟ التفويض قدح في النبوات. إن قلت إنه يعلم معنى الصفة الحقيقي ولم يبينه اتهمته بالكتمان وهذا كفر، وإن قلت لا يعلم معنى الصفة الحقيقي اتهمته بجهل صفة الله وهو كفر أيضا. فيا مسكين يا مسكين، لا تردد الكلام كالببغاوات. مذهب التفويض بهذه الطريقة مذهب من أفسد المذاهب. القشيري يقول قدح في النبوات، وابن تيمية يقول من أعظم البدع والإلحاد. والتفويض هذا، بل التفويض والتأويل كما سيأتي، مبني على مذهب الملاحدة من أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بغير الحقيقة لمصلحة الجمهور. التفويض والتأويل مبني على مذهب الملاحدة، إن القرآن يأتي بكلام باطل والنبي صلى الله عليه وسلم يردد كلاما باطلا لمصلحة الجمهور حتى لا يكفروا، والحقيقة غير ذلك تماما تماما. اليد لا ما لهاش حقيقة، والوجه ما له حقيقة، والنزول ما له حقيقة، والقدم ما له حقيقة. لماذا يتكلم بغير الحقائق لمصلحة الناس؟ هذا مذهب الملاحدة. وأنا نقلت في مقالة في كتاب مقالة التفويض، نقلت كلام القرامطة في هذا، ونقلت كلام ابن سينا القرمطي. ابن سينا استخدم هذه الحجة في نفي المعاد الجسماني، قال ما في الآخرة إن الأجسام تعود، لا لا لا، أو إن الأجسام تحشر، لا لا لا، ما في معاد جسماني. طيب ماذا تفعل في النصوص؟ قال النصوص هذه لمصلحة الجمهور حتى يتأدبوا ويتهذبوا. كيف يا رجل؟ قال ما أنتم فعلتم أكثر من هذا في صفات الله. أنا نقلت نص ابن سينا في رسالته، رسالة تسمى الأضحوية، يقول نصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد. فإذا ساغ لكم أيها المتكلمون أن تقولوا أنه لا حقيقة لها وأن الأنبياء يأتون بهذا لمصلحة الجمهور، فكذلك أنا أقول إن المعاد الجسماني لا حقيقة له وإنما يؤتى به لمصلحة الجمهور، الدين يصبح شربة. تعرفون ما معنى شربة؟ الدين يصبح أضحوكة. سنكتفي بهذا القدر، بقي معنا أوجه بطلان التفويض وأوجه بطلان نسبتي إلى السلف، توضيح العبارات، بقي معنا والله عناصر كثيرة. ولكن ركزوا معي حتى لا تنخدع بالنقاش مع متكلم. المتكلم يناقشك من باب تضييع وقتك، من باب الورع، من باب يعني هكذا. المتكلم عنده الصفة لا تثبت بالقرآن ولا بالسنة. القرآن والسنة لا يصلحان دليلا لإثبات الصفة، لأن الصفة لابد فيها من قاطع، والقرآن والسنة كل ظن الدلالة، ظني الدلالة لا يمكن. هذا أول شيء. ثم الأمر الثاني، الدليل العقلي عنده قام على بطلان إثبات هذه الصفات، ونحن ما قام عندنا، وبالتالي هو ما عنده مجال لإثبات صفة حقيقية اسمه المجيء، سواء كان مفوضا أو مؤولا. هذا كذاب لو قالك أنا أثبت صفة المجيء واسم مفوض، لا هو كاذب أو ما فهم التفويض. التفويض تأويل إجمالي، صرف اللفظ عن ظاهره. الظاهر المجيء معروف، المجيء صرفه ويبحث عن معاني أخرى، مجيء الملك، مجيء غيره، مجيء كذا. فاحفظوا هذا، احفظوا هذا. السلف يجرون الصفات على ظاهرها، السلف مجمعون على أن الصفات على الحقيقة، ومن أثبت الحقيقة فقد برئ من التأويل والتفويض، لأن التأويل والتفويض مبنيان على المجاز، صرف اللفظ عن ظاهره. سأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. احمد الله سبحانه على نعمة الهداية، احمد الله على أنكم أهل القرآن والسنة، احمد الله على أن القرآن والسنة عندكم هما المصدران العظيمان، بل المصدران الوحيدان لإثبات العقائد. ما جاء بعده ففرع عليه، الإجماع فرع على كتاب السنة. نحن نعتقد أن القرآن هو كتاب الهداية، كتاب الهداية، وأعظم هداية في القرآن هدايتنا إلى صفات الله سبحانه، إلى معبودنا، إلى معبودنا سبحانه وتعالى. وصلى الله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بلغ، نشهد أنه بلغ، ما كتم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، علم معنى الصفات، ولو كان لها معنى آخر لبينه، ولو كان لها تأويل لبينه، ولو كانت تفيد التشبيه لحذر، ولو كان فيها تشبيه وضلال ما تكلم الله بها في كتابه سبحانه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.